اوعى تفتكر ان الشيطان لما يحب يشدك لطريقه هيعمل كده مرة واحدة. صدقني الشيطان اذكى من كده بكتير، عمره ما هيخليك تسيب الاعمال الصالحة الا بالتدريج. يعني لو عايزك تسيب الصلاة مثلا مش هيوسوس لك بده، هيخليك في الاول تسيب السنن والنوافل، وبعد شوية يخليك تأخر الصلاة عن وقتها، بعدها تسيب الصلاة خالص. والموضوع ده مش هيحصل بين يوم وليلة، لا ده ممكن يتنفس في شهور وأوقات سنين. وده اللي حصل معايا بالظبط لما حولني من الحاج اسماعيل الراجل اللي يعرف ربنا وما بيفوتش فرض لمساعد واحدة من شياطين الإنس. وللأسف ما كنتش بساعدها وبس، دي كانت مراتي. أنا كنت متجوز الشيطانة اللي كل الناس تعرفها باسم الشيخة نادية. أنا عارف إن فيكم ناس كتير سمعوا عنها، كانوا مفكرينها شيخة مبروكة مكشوف عنها الحجاب، بس الحقيقة الغيبة عنهم إن لو الشيطان فكر يتجوز من بني البشر فأول واحدة هتيجي في باله هي الشيخة نادية. أنا مش ببالغ في كلامي، بس هي دي الحقيقة. المصيبة بقى إن برغم معرفتي بكل بلاويها كنت عايش معاها وبساعدها وخدام من خدامها، ومش أنا لوحدي، لأ ده كان شغال تحت إيديها أختها إيمان وأخوها ممدوح. ممدوح ده كان دكتور شاطر، ساب الطب علشان يبقى مساعد من مساعدينها. مش عايز حد فيكو يتغر في شكلها أو يفتكر إنها من أولياء الله الصالحين. أنا كنت عارف حقيقتها من البداية، من ساعة ما ظهرت في قرية من كرة مبابة، دخلت علينا كده وكانت أدم الشم والنحس. في البداية الناس افتكرتها واحدة غلبانة جاية تعيش وسطنا عادي، سكنت عندنا وما كناش نعرف لها أهل. واللي حصل بعد كده زي ما هتسمعوه. لما جت نادية الناس كانوا بيعطفوا عليها وبيساعدوها باللي يقدروا عليه، وبطريقتها قدرت تكسب ودهم وعرفت كل أسرارهم. أصل الناس عندنا طيبة قوي وبيطمنوا بسرعة لأي حد، نادية بقى عرفت تلعب على النقطة دي كويس قوي، بدأت تفرض سيطرتها على ناس كتير جدا. أما أنا بقى فما كنتش اعرف انها حط عينيها عليا، مع ان راجل متجوز ومخلف وعيال كبار مش صغيرين. من وقتها كان عندي 50 سنة، بس علشان حالتي المادية كانت كويسة هي اختارتني. وبرغم ان قطر الجواز فاتها هي كمان وعدت سن 40، بس هي كانت عارفة بتعمل ايه. الملعونة دي قلبت حالي فجأة. انا كنت بحب مراتي قوي والله، كانت عشرة عمر وام عيالي، بس مرة واحدة بقيت مش طايقها ولا طايق اشوف وشها. مش بس كده، انا كمان ما كنتش طايق اسمع صوتها، والاغرب من ده كله اني ما كنتش عارف السبب، كنت بتلكك علشان اتخانق معاها وخلاص. كمان بقلب الدنيا واعمل الف حكاية والف نصيبة على اتفه الاسباب، على حاجات انا محرج اكلمكو عنها اساسا. اصلي لما بقعد دلوقتي وافتكر اللي عملته مع مراتي القديمة بحس ان استاهل كل اللي حصل معايا بعد كده. لكن صدقوني كان غصب عني، لان فهمت بعدها ان نادية الله ينتقم منها كانت عاملالي في نفس الوقت سحر تفريق ومحبة. وقتها كنت بشوف نادية في كل حتة، في الشارع وفي الشغل، حتى لما بنام كنت بحلم بيها، كنت بحلم اني متجوزها وموجود معاها كاني عايش في الجنة، مع ان الحقيقة كانت غير كده خالص. انا لما اتجوزت نادية كنت عايش في الجحيم نفسه، بس انا فهمت ده بعد ايه، بعد ما فات الاوان والفاس وقعت في الراس زي ما بيقولوا. المهم انشغلت بنادية وقلبت حالي، بقيت بسمع صوتها في عقلي دايما، كانت بتقولي وحشتني تعالالي انا مستنياك. وفي يوم وليلة لقيت نفسي بحبها، ما بقتش قادر ولا عارف اعيش من غيرها. يوميها ومن غير تردد رحت لها وطلبت ايديها للجواز. الغريب وقتها انها تعززت عليا، كمان طلبت مني اطلق مراتي الاولى. في البداية انا رفضت الكلام ده، بس في الاخر نفذت كل اللي هي عايزاه. ولما طلقت مراتي ساعتها بس وافقت على طلبي، مع العلم ان نادية ما كانتش جميلة. مراتي الاولى كانت اجمل منها مليون مرة، بس انا كنت معمي بسحرها. هي قدرت تعمل ده لما دخلت بيتي زي ما دخلت بيوت ناس كتيرة، عرفت تاخد حاجة من قطري من غير ما مراتي تاخد بالها. بعدها عملت لي عليه سحر، ومن وقتها سيطرت علي حرفيا، خلتني ما اشوفش غيرها. واللي حكالي الكلام ده كله بعد كده كانت هي نادية بنفسها. ايوة مش عايزكم تستغربوا، نادية كانت عينيها قوية وبجحة، تعمل عملتها وما تتكسفش منها. المهم بفلوسي وشقايا بدأت تتحرر من الفقر، وبقى ليها مكانة بين الناس. اتحولت من البنت الغلبانة المسكينة للشيخة نادية، الشيخة اللي بتقدر تشفي المريض، تقدر تبتل السحر والمس، كمان بتعالج العقم والربط. ولو عايزين تعرفوا هي بقت كده ازاي انا هحكي لكم واقول لكم. بعد ما مر 3 شهور على جوازي من نادية عرفتني كل حاجة هي بتعملها، ومش بس كده لا، دي كمان قالت لي على كل احلامها اللي نفسها فيها، اهمهم بقى انها تبقى اشهر معالجة روحانية في البلد كلها. وبكل بجاحة قالت لي هي ازاي سيطرت عليا وبقت متحكمة فيا، كمان طلبت مني ان اساعدها. في الاول انفعلت عليها وما كنتش مصدق كلامها، بس هي بقى واجهتني وقالت لي اني كنت خطوة مهمة من ضمن خطوات كتيرة هي ناوية عليها، وخيرتني بين ان ابقى معاها او اطلقها. طبعا كلكم هتقولولي طيب ليه ما طلقتهاش مدام هي خيرتك؟ هقول لكم، بس لازم تسمعوا باقي الكلام اللي هي قالته. هي قالت لي لو طلقتها وسبتها هتعتبرني اول عدو ليها، واللي هتعمله فيا مفيش شيخ او دجال هيقدر يشفيني منه. وما خبيش عليكم انا خفت جدا وقتها، ايوه خفت منها، اصلكم ما شفتوش شكلها وهي بتقولي الكلام ده، كانت عيونها سودة من غير بياض، وشها كله قلب وكأنها شطانة. اصل من ضمن كلامها معايا قالت لي انها ممسوسة بعشيرة كاملة من الجن، وانها نفذت للجن كل طلباتهم، علشان كده هم بقوا في خدمتها. بصراحة انا من ساعتها خفت منها ومن شرها، قلت لها انا معاكي وتحت رجليكي كمان. من وقتها وانا فعلا معاها، ولما اطمنت نادية ان هبقى معاها خلاص ابتدت بقى تعرفني كل حاجة هتعملها. قالت لي ان اهل القرية دول لازم يتكلموا عن كراماتها وقدرتها الكبيرة على شفاء المرضى، وانا ما كنتش عارف هتعملها ازاي، بس عرفت بعدها، عرفت لما بدأت تعمل اعمال لكل اهل البلد، وفهمت انها كانت مخططة للموضوع ده من ساعة ما جت هنا. هي كانت بتسرق من كل البيوت اللي بتدخلها قطر، تاخد منهم اي حاجة استعملوها، ملابس داخلية مثلا، طرح او فساتين، حتى الجزم والشباشب يا خلق كانت بتعمل عليهم اعمال. المهم في يوم وليلة حال اهل البلد اتبدل، بدأت تظهر حالات عمرهم ما سمعوا عنها. اولهم لما خرج رجل من بيته كان بيجري وبيقول بصريخ، التعابين يا اهل البلد، التعابين خرجت من جحورها، الحقونا يا خلقه، التعابين هتموتني. كلنا خرجنا من بيوتنا على صريخ نشوف في ايه. الغريب ان الراجل ده طول عمره هادي ومحترم، كان اسمه الحاج اكرم. الناس كلها كانت بتتكلم عنه وعن وقاره وحكمته، بس لما شافوه بيجري بهدومه الداخلية وقتها قالوا ده خلاص اتجنن وعقله خاف. هو بصراحة صعب عليا قوي، لان عرفت ان نادية اختارته يبقى اول ضحيتها، ده علشان هو معروف بين الناس بهبته وبعقله الموزون وحكمته، فلما يحصل له كده وهي اللي تعالجه ساعتها الكل هيعرف مكانتها وقيمتها. وقتها نادية خرجت من البيت وطلبت من كم واحد يمسكوه ويجيبوه عندها، وبالفعل نفذوا كل كلامها، وقدام كل الموجودين حطت ايديها على راسه وفضلت تقول حاجات بصوت واطي. كنت شايف عينيها بتسود وهي بتقول الكلام ده. وقتها قلبي اتقبض، بس الغريب والمريب ان محدش شاف اللي انا شفته، لان محدش اتكلم ولا نطق وقال حاجة. المهم مفيش 10 دقايق ولقينا الحاج اكرم رجع لطبيعته. الراجل ما كانش فاكر حاجة من اللي عملها، بس كان مصدوم لما لقى نفسه خارج من بيته بالشكل ده. اتصدم اكتر بقى لما الناس حكيت له اللي حصل له. من يومها قعد في بيته حوالي شهر ما يطلعش، كان مكسوف جدا يبص في عيون الخلق. من بعد اللي حصل بقى مع الحاج اكرم، الناس كلها اتكلموا عن نادية وانها مبروكة وليها كرامات، وبقوا بينادوها بالشيخة نادية. مرت الايام، وبعد شهرين تقريبا قبل ما الناس تنسى بركات الشيخة، ظهرت حالة تانية. كانت بنت واسمها اميمة، واللي اهلها لحقوها قبل ما ترمي نفسها من البلكونة. ومع صريخها العالي ومحاولات ابوها وامها انهم يهدوها، اتحركت نادية لبيتهم وانا معاها. هناك اول ما بصت في عيون البت بنظراتها القوية، اتمسمرت اميمة مكانها من غير اي حركة. قربت منها ونطقت كلام بهمس، بس البت بدأت تزمجر وتقول بصوت مرعب: مش هسيبها. وقتها برقت نادية في وشها وقالت: بقى انت بتعصى اوامري. انا ما بقتش فاهم اي حاجة، مش المفروض انها هي اللي عاملة العمل وعارفة ازاي هتفكه؟ طب اللي حصل ده ليه؟ المهم فقت من سرحاني على صوت نادية اللي تمتمت بكلام ما كنتش فاهم منه ولا كلمة. وقتها اميمة بقت تصرخ وجسمها بيتشنج. فجأة كده مرة واحدة قامت من مكانها ومسكتني من رقابتي. شهقت وجسمي اتنفض وبقيت حاسس ان روحي بتروح مني. نادية صوتها بقى اعلى وعينيها سودت بالكامل، ومع ترديدها لكلامها الغريب اترمت اميمة على الارض وفقدت الوعي. طبعا الرعب كانت ملت مني، بس نادية حطت ايديها على راسي، ومع كلامها اللي قالته عليا لقيتني بهدى شوية بشوية لحد ما بقيت كويس. اما ابو اميمة فشال بنته ونيمها على السرير بتاعها، ده بعد ما عدل هدومها وسطرها. وقتها قربت منه نادية وقالت له: اطمن يا حاج، بنتكم لما تفوق هتبقى زي الفل، انا خلاص حرقت اللي عليها. بعد ما قالت له كلامها ده لقيت ام اميمة بتجري عليها وبتبوس ايديها، بس نادية سحبت نفسها وخدتني ومشينا. في طول طريقنا كنت سامع دعوات ابو اميمة وامها اللي كانوا واقفين في البلكونة. المهم لما وصلنا البيت سألتها عن اللي حصل هناك. وقتها هي قالت لي: الجن اللي بعته لأميمة عشقها ورفض يسيب جسمها، كان فاكر انه ممكن يقف قصادي، بس لما شاف قوتي كان عايز يهرب منها ويدخل لجسمك انت. يا ليلة سودة، وانت عملتي ايه؟ ما يبقاش قلبك خفيف كده، ما تخافش انا خلاص حرقت. طيب ازاي قدر يعصي اوامرك؟ يا راجل ده عصى امر اللي خلقه، مش هيعصي اوامر انا. يلا هو غرف داهية وخد جزاءه اللي يستحقه. بصت لها وانا مستغرب كلامها. كنت بسأل نفسي كتير، هل هي نادية دي من البشر زينا؟ بس فقت من سرحاني على صوت الناس اللي بتهلل بره البيت باسمها. قربت من الباب وفتحته علشان الاقي الناس كلها متجمعة قدام بيتنا، كلهم طالبين يشوفوا الشيخة نادية اللي خلصت اميمة من اللي عليها. من ساعتها الكل بقى عارف نادية المبروكة صاحبة الكرامات، وبقى اللي يظهر عليه اي علامات من علامات المس يروح جري للشيخة نادية تعالجه. اوقات كتير كنت بخاف منها، مع انها قالت لي ان مستحيل تخلي حد من الانس او الجن يضرني، بس انا كنت بخاف منها برضو. اصل كنت بشوفها لما بتقعد لوحدها كانت بتعمل حاجات تخلي الواحد يموت في جلده. في يوم شفتها وهي قاعدة بتتكلم مع حد مش موجود. هو ما كانش مجرد كلام عادي، ده كان زي ما يكون اتفاق بين اتنين كانت بتقوله كلام غريب جدا. فهمت منه انه يدور لها على اطباء. هي ما كانش تقصد اطباء من البشر، لا دي كانت عايزة تسخر اطباء من الجن. في الاول ما فهمتش هي عايزة ده ليه، بس بعد كده فهمت. فهمت لما لقيتها بتعالج الناس اللي عندها امراض عضوية. في الاول كنت فاكر ان نادية دي مجرد حتة دجالة عادية بتنصب على الناس، بس اتأكدت انها مش كده خالص، دي كانت ساحرة بجد ومسخرة اعداد مهول من الجن، بتقدر بمساعدتهم تعمل حاجات كتير قوي قوي. بس برضو اللي هي كانت بتقدمه ليهم ما كانش قليل. اوقات كتير كنت براقبها وبشوفها بتعمل ايه. كنت بشوفها بتفرش اوراق المصحف على الارض بعد ما تقطعها وتمشي عليه برجليها. ما كنتش متخيل ان في واحدة ممكن تعمل الكفر ده، استغفر الله العظيم. لكن فهمت انها كانت بتعمل كده علشان تسخر اطباء الجن، ودول اللي هيساعدوها جدا جدا في شغلها. ده غير انها كانت بتتوضى باللبن، كمان بتطلب من الحريم يجيبوا لها دم مش طاهر، يعني دم حيض، وده علشان تعمل لهم بيه السحر اللي هم عايزينه. طبعا اسمها انتشر في المحافظة كلها، ومش بس كده، لا دي اتعرفت في مصر كلها وبقى يجي لها ناس من كل مكان. في يوم لقيت اتنين بيخبطوا على بابنا، كان راجل وست. عرفت بعدها انهم يبقى اخوات نادية، كانوا عايشين في كوم حمادة بلدهم الاصل. هي بعتت وقالت لهم انهم هيشتغلوا معاها وهتدفع لهم فلوس عمرهم ما كانوا يحلموا بيها. الغريب بالنسبة لي لما عرفت ان اخوها يبقى دكتور، ساب شغله علشان يجي يشتغل معاها. مرت الايام في وجود اخواتها ايمان وممدوح، الدنيا ماشية تمام وزي ما نادية مخططة بالظبط. بس كل حاجة اختلفت لما جالها مريض ما يقوس من حالته، كان عنده مرض خطير مفيش منه شفا. كل الدكاترة اللي قالوا له كده وان ايامه في الدنيا معدودة، حتى اهله خلاص يئسوا من حالته، لدرجة انهم كانوا بيشتروا مدفن علشان لما يموت يدفنوه فيه. كان لسه شاب في الثلاثينات من عمره، هو كان عنده سرطان في القولون. انا فاكر اول يوم شفته فيه لما دخل عليا والناس شايلينه، ما كانش بيقدر يمشي على رجليه خالص، كان وشه شاحب ولما تشوفه تحس انه خلاص بيموت، حتى الكلام كان بيطلع منه بالعافية. انا فاكر اسمه كويس قوي، كان اسمه علي. ولما شفته كنت عارف ان نادية هترفض تعالجه، اصل ده هيتعالج ازاي، دي حاجة كده ما تدخلش العقل. بس نادية صدمتني لما لقيتها بتقول لهم انها هتعالجه، بس الموضوع ده هياخد شوية وقت. ولما عرضوا عليها فلوس كتيرة رفضت وقالت لهم لما يخف خالص هتطلب اللي هي عايزاه. ابتدت نادية تعمل جلسات علاج مع علي وانا معاها، كنت بشوفها وهي مغرقة الأوضة بخور. انا تقريبا ما كنتش بشوف ايدي من الدخان، كنت حاسس ان علي نفسه هيموت من البخور قبل ما يموت من المرض. كنت شايفها بالعافية وبشوف كمان حاجات تانية غريبة، بالظبط بشوف البخور بيتشكل على شكل اشخاص، كان شكلهم مش طبيعي، كلهم بيحوطوا علي من كل حتة، تحس انه في غرفة عمليات وبيعملوا له عملية جراحية. الوضع ده استمر لمدة ساعة كاملة، وبعد ما الساعة خلصت لقيت الاشخاص دول اختفوا، حتى البخور نفسه اتبخر وطار. هنا بصيت لنادية وقالت لي روح يا اسماعيل نادي اهله من بره. ساعتها رديت بتلقائية وقلت لها هو الواد خلاص مات. مات ايه يا راجل، ايه اللي بتقوله ده، يلا اتحرك بسرعة، اطلع نادي على اهله علشان ياخدوه، وفهمهم انه هيجيلي تاني بعد اسبوع علشان اكمل معاه جلسات العلاج. سمعت كلام نادية وخرجت من الاوضة، بلغت اهله بالكلام اللي هي قالته، وطلبت منهم ياخدوه ويجيبوه بعد اسبوع زي ما قالت علشان يكمل علاجه. فعلا ده اللي حصل. ولما مشي علي مع اهله قلت اكيد خلاص مش هشوفه تاني، اصل يا ولداه الواد كان خلصان تماما، ده اكيد مش هيكمل، والنهاردة هتكون اول ليلته في القبر. بس اللي حصل كان غير كده. اللي حصل ان لقيته جاي بعد اسبوع، ايوه زي ما بقول لكم، والمفاجأة ان وضعه متغير عن الاول. صحته اتحسنت قوي وجاي ماشي على عكازين. هم اهله كانوا مسندينه بس حالته كانت احسن من الاول بكتير. كان بيتكلم بشكل كويس، ده فرحان قوي وهو داخل المكان. اول ما جه دوره ودخل وطى على ايد نادية وفضل يبوسها، كان بيقول لها انت ست مبروكة ومن اولياء الله الصالحين وكلام كتير من ده. بصراحة انا كنت مصدوم اللي شايفه، معقولة قدرت تشفيه من مرضه؟ بعدها بدأت نادية جلستها التانية في العلاج، واللي حصل في الجلسة الاولى هو اللي حصل في الجلسة التانية بالظبط. ولما خلصت طلبت ان علي يجي لها تاني بعد اسبوع علشان هتعمل معاه اخر جلسة. ولما مر الاسبوع عجلنا تاني، بس المرة دي من غير عكاز خالص، كان داخل ماشي على رجليه عادي، وحالته الصحية احسن بكتير من اخر مرة. حتى بشرته بقت نضرة وجميلة، ما بقاش شبه الاموات زي ما شفته في الاول. هو لما دخل وشاف نادية عمل معاها زي المرة اللي فاتت بالظبط، بس ايديها وفضل يشكرها. بعدها دخل كالعادة يعمل الجلسة، ولما خلصت نادية قالت له مبروك انت خفيت يا علي. ساعتها اهله قالوا لها اطلبي اللي انت عايزاه، بس هي فاجأت الكل لما رفضت تاخد اي مقابل. الكل كان مصدوم ومستغرب، انا نفسي كنت متفاجئ ومش فاهم حاجة، اصلي كنت متوقع يعني انها تطلب فلوس كتير قوي قوي، خصوصا ان اهله كانوا مرتاحين ماديا، يبقى ازاي بعد اللي عملته ده كله ما تطلبش فلوس. لما مشي علي مع اهله قعدت انا وممدوح وايمان مع نادية، كنا محتاجين نعرف هي ليه ما طلبتش منهم فلوس كتير زي ما كنا متوقعين. ولما قلنا لها كده ابتسمت وقالت انتوا بتبصوا تحت رجليكم أغبية، المقابل اللي هيدفعه أهل علي أكتر بكتير من الفلوس. طبعا ما فهمناش حاجة من كلامها، وساعتها إيمان قالت لها أنا مش فاهمة حاجة يا نادية، تقصدي إيه؟ ردت عليها نادية وقالت لها استنوا بس شوية، يومين كده وهتفهموا كل حاجة. قالت لها كلامها ده وسكتت، هي مرضتش تعرفنا إيه اللي في دماغها، ولما لقيناها مش بتتكلم سبناها وما سألناش تاني. بس الإجابة جت لوحدها بعد كام يوم، لأن أهل علي عملوا دعاية لنادية ما تتقدرش بتمن. طبعا وقتها فهمنا كل حاجة، أصل علي قبل ما يجي لنادية اتعرض على دكاترة كتير جدا مش في مصر بس، لقوا كمان في استراليا، لأن أخوه الدكتور عادل كان دكتور جامعي في الجامعات هناك، واللي عرضوا على مستشفيات كتير. الدكاترة أكدوا له إن حالة أخوه ما يقوس منها، وإن السرطان خلاص اتمكن منه ومستحيل يتعالج. بعد اللي سمعه عادل رجع بأخوه مصر علشان لما يموت يدفن في بلده. بس ثم علي لما سمعت عن نادية فكرت تروح لها. عادل بقى كان رافض وقال إنها مجرد دجالة ونصابة مش أكتر، كمان قال انهم كده بيبهدلوا اخوه في اخر ايامه. بس ابو ام علي كانوا متشعلقين في اي امل يطول عمر ابنهم حتى لو شوية ايام مش اكتر. بعدها جم لنادية فعلا، ولما خلصت اول جلسة ما كانوش مصدقين اللي شافوه على ابنهم، كأن كل اللي حصل ده حلم جميل مش عاوزين يصحوا منه. ولما جه في الجلسة التانية وتحسن اكتر، ساعتها بقوا مصدقين انهم مش في حلم، لأ هم اتأكدوا ان ده حقيقة واقع. وفي اخر جلسة خف خالص حسب كلام نادية. المهم لما روح علي مع اهله اتصل باخوه عادل علشان يقوله على اللي حصل. ساعتها عادل ما صدقش الكلام، خد اول طيارة ورجع بيها على مصر علشان يشوف اخوه، ولما شافه قدام عينه ما صدقش، خدوا يعمل له تحاليل وإشعاعات في أكبر مستشفيات في مصر. هناك كانت الصدمة مش بس للدكتور الجامعي المحترم، لأ ده لكل دكتور في مستشفى راح علي قبل كده. ده لما عرفوا إن علي كان مريض سرطان وفي مرحلته الأخيرة، ما كانش حد عارف ازاي، بس ده اللي حصل. المهم بعد ما اتأكد الدكتور عادل ان اخوه خلص من مرضه، نشر مقال في واحدة من الصحف الرسمية المصرية، حكى فيها عن مرض اخوه الخطير اللي كان اخرته الموت، وده بناء عن كلام كل الدكاترة اللي اتعرض عليهم. كمان قال ان الشيخة نادية هي الوحيدة اللي قدرت تشفى اخوه من مرضه، واكتر حاجة اكد عليها ان نادية عالجته من غير ما تاخد اي مقابل. وقتها المقال ده عمل رجة في البلد كلها، وطبعا كل الناس المثقفة رفضت كلام الدكتور عادل وهجمته كمان، لانهم مش مقتنعين الا بالعلم وبس. كمان الناس المتدينة رفضوا كلامه، قالوا ان شفاء المرضى بيد الله سبحانه وتعالى وبس، وان اللي اسمها الشيخة نادية دي دجالة ونصابة، واكيد الامر فيه حيلة كده او اي خدعة. في نفس الوقت ده ناس كتيرة صدقت المقال، منهم مثقفين ومتعلمين وعلى درجة كبيرة من العلم. المقال ده كان اكبر دعاية للشيخة نادية، اللي بقت مشهورة ازيد على شهرتها وعلى مستوى مصر والعالم العربي كله. لقوا كمان بقوا بيطلبوها علشان تعمل لقاءات في التلفزيون. وقتها اكتر حاجة استغربت لها، ازاي نادية عرفت كل اللي حصل ده؟ ازاي كانت عارفة ان اخوه الدكتور عادل هيكتب مقال عنها وتتشهر؟ معنى كده ان الجن والشياطين اللي مسخراهم هم اللي عرفوها باللي هيحصل يعني؟ وقبل ما حد فيكو يغلط ويقول لي هم مش بيعرفوا الغيب، حابب اقول لكم حاجة. انا عارف كويس ان هم ما يقدروش يطلعوا على الغيب، واسألني انا اكتر واحد عشرت نادية، وعارف ان الشياطين والجن ما يقدروش يعرفوا ده، بس هم يقدروا يخلوك تعمل اللي هم عاوزينه. ايوة بالظبط، هو اللي جه في بالكم ده، هم اللي خلوا الدكتور الجامعي بتاع العلم يكتب المقال. بكل بساطة كان منصاق وبيعمل كده من غير ما يحس. الفكرة اللي جت في دماغه علشان يكتب المقال ما كانتش من افكاره الشخصية، كانت فكرة هم اللي وجهوه ليها، علشان كده كانت عارفة نادية كل اللي هيحصل من قبل ما يحصل. المهم من بعد المقال ده صيت الشيخة نادية سمع جامد، بقى يجيلنا زباين كتير قوي من كل مكان. لو اقول لكم ان كان بيحضر اكتر من 1000 شخص ل5000 شخص في اليوم، اكيد محدش هيصدق، بس دي الحقيقة. كانوا بيتجمهروا قدام بيتنا الاف الناس، ناس كتير جايين من كل محافظات مصر علشان تعالجهم. طبعا هتقولولي ازاي هتعالج العدد ده كله في يوم واحد؟ هقول لكم ازاي. كانت بتعالجهم علاج جماعي، اصل الشيخة نادية كانت اشترت بيت كبير على اطراف القرية، وكان قدام البيت ده ارض كبيرة فاضية، هناك بيتجمع فيه الناس باعداد كبيرة قوي. كنا مركبين سماعات ومكبرات صوت ضخمة في كل حتة، بتطلع نادية وتتكلم في الميكروفونات وتقرأ ايات وتقول اذكار معينة، بعد كده تقول بعض الكلمات اللي ما كانش حد فهمها غيرها. وبعد ما تقول الكلام ده كنا بنلاقي فيه ناس بتصرخ. ايوة، اصل الكلام اللي كانت بتقوله عبارة عن تعويذ، تعويذ بتخلي اللي عليه جن او مس يتأثر من اللي بيسمعه، بيفضل بقى يصرخ او بتجيله تشنجات. هنا بتطلب الشيخة نادية من الناس يجيبولها اللي حصل له كده، بيقربوه منها وبتبتدي تعالجه. عارفين بتعالجه ازاي؟ عايز اقول لكم انها كانت بتعالجه بطريقة غريبة مقرفة. كانت بتحط صوابعها في بقها، بعد كده تحطه في بق الممسوس. كانت بتعمل كده علشان تخلي الجن اللي ساكنها يتواصلوا مع الجن اللي ساكنين جسم المريض، وطبعا بيحاول يخرجه من جسم المريض. ولو الطريقة دي ما نفعتش كانت بتستخدم طرق تانية، او بمعنى اصح بتدخل في المرحلة التانية من العلاج. دي بقى طريقة كنت بكرهها جدا برغم ان كنت بساعدها فيها، بس اكتر واحد كان بينفذها بقلب جامد هو اخوها الدكتور مندوح. كان بيمسك في ايده جريدة من بتاعة النخل وبيضرب بيها المريض على الاماكن اللي بتحددها نادية. كانت بتقول ان الاماكن اللي بتضربها دي هي بالظبط اللي ساكن فيها الجن. كان ممدوح بقى بيضرب الناس دي بأسوأ وافترة، لدرجة ان اوقات الناس دي كانت بتنزف دم قدامه وهو ما كانش بيفرق معاه، كل اللي كان يهمه انه ينفذ تعليمات الشيخة وخلاص، ولو حصل والمريض اغمى عليه من الضرب او من النزيف مثلا ساعتها بتطلب انهم يدخلوه جوه البيت. بعد كده كانت بتقول ان الجن اللي مسه صعب وشديد ومش هيطلع الا بجلسة مخصوصة معاه. وبرغم ان نادية كانت بتزعق في الناس وتتعامل معهم بكبر، بس الكل كان بيسمع كلامها. الناس كانت عاوزة تتعالج باي شكل، علشان كده كانوا بيتقبلوا منها اي حاجة حتى لو كانت الاهانة. اصل اللي كانوا بيقولها دول عندهم امراض مختلفة كتير، مش بس مس وتلبس، لا كان بيجن حالات تانية، يعني مثلا اطفال منهم اللي عنده ثقب في القلب واللي عنده تليف في الكبد، ده غير اللي وشها كله حبوب وجاي علشان تتعالج، واللي عنده شلل وجاي علشان تشفيه. الناس كلها كانت شايفة انها واحدة مبروكة ومكشوف عنها الحجاب، بس مش دي الحقيقة. نادية دي كانت شيطانة، هي مش بس كانت بتعالج الناس، لا اوقات كانت بتعمل اعمال وشرور محدش يعرف عنها حاجة غيري انا واخواتها. وده حصل اكتر من مرة، زي ما افتكر ان في يوم جه واحد من بلد عربية طلب منها تصيب منافسه بمرض يخليه ما يعرفش يباشر شغله ويخسر كل فلوسه. ولما عرض عليها مبالغ كبيرة قوي علشان تنفذ طلبه، هي طلبت منه ان يحاول يجيب حاجة من قطره الاول، جزء من خصلة شعره او حاجة من هدومه الداخلية. ساعتها الراجل مشي ورجع بعد اسبوع ومعاه اللي هي طلبته. معرفناش هو ازاي وصل للحاجات اللي جابها دي، بس كان واضح انه مغلول قوي من الخصم بتاعه، كان مستعد يعمل اي حاجة علشان يخسره كل شيء. وبعد ما دفع جزء من الفلوس مشي، وطلبت منه نادية يجيلنا بعد شهرين ويقول لها حصل ايه، بس وهو جاي بقى يجيب معاه كل الفلوس الباقية. فعلا بعد مرور شهرين جالنا نفس الراجل، هو كان فرحان قوي وقال ان المنافس بتاعه اتصاب بالجنون وانه خد كل حاجة كانت ملكه. في الوقت ده ما فهمناش هو خد كل حاجة ازاي، بس يومها نادية قالت لنا ان منافس الراجل ده كان اخوه، ولما اتصاب الهلاوس اتحط في مستشفى المجانين، وهو بكده استولى على كل حاجة وبقت تحت ايده. مواقف زي دي كتير حصلت، ولو عاوزين تعرفوا ازاي انتهت حكاية الشيخة نادية هقول لكم. بس في البداية عاوزكم تسمعوا لما كانت بتتكلم عن نفسها كانت بتقول ايه. انا الشيخة نادية، مش عاوزكم تصدقوا كلام اسماعيل ده، راجل خرفان ومش بيطمر فيه اللي عملته معاه، عاوز يطلعني شطانة في عيونكم، مع ان الحقيقة انا واحدة كل اللي يهمني مساعدة الناس. اسماعيل اتكلم معاكو وقال عليا كلام كتير كذب، زي اني عملتله عمل علشان اتجوزه. هو اصلا كان يطول يتجوز الشيخة نادية، ده راجل قليل الاصل، اللي يتكلم على مراته كده قدام الناس يبقى راجل عديم النخوة. ولو عاوزين تعرفوا الحقيقة يبقى لازم تسمعوها مني انا وبس. في البداية لما كنت عايشة في مركز كوم حمادة في البحيرة، كنت عايشة مع اخواتي في امان الله. مش هنكر هو قطر الجواز فاتني، بس ده بسبب اني كنت تعبانة. عارفين تعبت من ايه؟ انا جالي الشيطان نفسه، ايوة جالي وخيرني بين اختيارين، يا اما ان اطيعه واكون تحت امره ونفذ كل اوامره، او انه يسلط علي شياطينه والجن يلبسوني ويمرضوني. وانا علشان واحدة مؤمنة وقفت قدامه ورفضت اطيعه، ساعتها اتمسيت من الجن. تعبت قوي وشفت ايام وحشة، كانت الناس بتسمعني وانا بصرخ من اللي بشوفه، اصل الجن كانوا بيرعبوني وعاوزين اتجنن، بس انا كنت مؤمنة واتمسكت بقدرة ربنا. اخواتي جابولي شيوخ كتير علشان يساعدوني، بس ما قدروش يعملوا معايا حاجة. الجن اللي كان مسسني كان قوي جدا عليهم، لحد ما جالي الشيخ دهب الله يبارك له. هو قدر على الجن اللي جوايا، كمان اتفق مع الجن ان يدخل الاسلام ويبطل يأذيني، وده اللي حصل فعلا. بعدها حالتي اتحسنت قوي، كمان الشيخ دهب جه وقال لي ان انا جوايا خير كتير جدا جدا، واني بعد فترة هعرف ان الكلام ده صح. بصراحة ما فهمتش منه اي حاجة. بعدها ولمدة 3 ايام حلمت حلم واحد بس مش بيتغير. حلمت بحد بيقول لي صومي 45 يوم لله، وفطارك يكون على التمر والعيش. ولما الحلم اتكرر عرفت انها رؤية، وعملت اللي شفته. من بعدها بقيت اشوف حاجات مفيش حد غيري بيشوفها. انا مش هنكر اني اتعاملت مع الجن، ومش نوع واحد. اصل عالم الجن ده زي عالمنا، عندهم تخصصات، واكتر جن اتعاملت معاهم هم الاطباء. ولما حسيت بالنعمة اللي جوايا بدأت اساعد الناس وعليجهم. رحت للقرية اللي عايش فيها اسماعيل، وهو اللي حبيني وطلق مراته واتجوزني. بعد كده بدأت اعالج الناس من كل الامراض. كانوا اصدقائي من الاطباء الجن هم اللي بيساعدوني، وفعلا ساعدت ناس كتير وعملت خير اكتر. بس معرفش ليه الخير اللي عملته في الناس اتقلب عليا شر. وفي يوم لقيت الشرطة جاية تفتش بيتي وتقبض عليا، اتهموني اتهامات باطلة واتحبست. بعدها اتحكم عليا بالسجن 3 سنين. سمعتوا كلامها؟ عاوزكوا تركزوا بقى في الكلام اللي هي قالته. هي صامت 45 يوم، وده اللي بيعملوه اللي بيسخروا الجن، كمان فطرت على التمر والعيش بس. في الحقيقة الشرطة لما جت تفتش البيت كان بسبب بلاغات كتير من أهل القرية، كلهم كانوا عايشين في رعب من نادية ومن سنين كتير. ولما زادت البلاغات الشرطة جات وفتشت البيت. طبعا نادية ما قالتش هم لقوا ايه في البيت، بس أنا بقى هقول لكم. الشرطة لقت فلوس كتيرة قوي، كمان لقت صندوق فيه ملابس داخلية لناس ما نعرفش هم مين، ولقوا لبن بكميات كبيرة ودم مش طاهر، وده بيستخدم في السحر والأعمال زي ما ناس كتير عارفة. المهم اتقبض علينا كلنا، أنا اتحبست 3 شهور، كمان إخوات نادية اتحبسوا برضو 3 شهور، أما هي فاتحبست 3 سنين. ولما خرجت من السجن لقيت نفسي خسران كل شيء، لأن الشرطة حجزت على كل حاجة بملكها، أما نادية وإخواتها فكانوا شايلين فلوس في أماكن محدش يعرفها غيرهم. استنيت 3 سنين يخلصوا علشان ارجع لنادية، ما انا خلاص ما بقاش لي حد غيرها. حتى مراتي القديمة وعيالي طردوني لما رحت لهم. المهم بعد ما عدت 3 سنين نادية اختفت هي واخواتها، والحد دلوقت محدش يعرف بعد ما طلعت من السجن راحت فين. فضلت ادور عليها في كل مكان بدون فايدة لحد ما يئست. بس الأكيد إنها مش هتستمتع باللي خدته، وحياتها هتنتهي بمأساة زي ما حصل معايا. أنا دلوقتي عايش في الشارع، باكل واشرب من الصدقات اللي الناس بيتصدقوا بيها علي، وعارف إن استاهل كل اللي بيجرالي. ما هو أكيد آخرة اللي عملته عمره ما هيكون خير. كل ساق سيسقى بما سقى.